أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر كي تضبط نادو وحونا كميدي أهي عشر ردي إنو سعودي كنا سابسنا تفسيرك قرآنك كريمك سيديد يتبن آياد أدبونك كوبن يهي آياد بقول يتضباطن يكوبات بوك باللابان آيا كان ميدا من سورة العراف آياد بقول يسيديتن يسيديدادن واكوهك يهي من السورة النفسية إذن السورة العراف كميدا آياد عشر كوه الرئيسة قصص كي بني إسرائيل باكو حرم بدونا مركينو كشاكيني نبي الله موسى عليه السلام وعلى جميع الأنبياء إن لبا تاريخ أولها تاريخ ريسي كوباد هردن كي إساقا إيا فرعون كدعي أيهاي تاريخ دي لباد نوو أيهاي مركا فرعون يدد كي سي لبابي إيا نبي الله موسى يدد كي سي لبادي إيا تانا نبي الله موسى عليه السلام إيا بنو إسرائيل أيهاي تاريخ دا لباد وباللاباتي كلك آيات الدرسي وقوه الرئيسة وحي قبقبين إيسا تاريخ دي النبي الله موسى إيا كدع دي بنو إسرائيل أيهاي أقدم بيسا. قال تعالى خبوه يري سبحانه أسقوا النوت الماما يا بنو إسرائيل إذا بالآن توضي مضح أذيك هذا نبي الله موسى مركو كيم طور سينا مناجاة ربي إلهي أولاسو لكل مي لون سعودي بي كتابك تورادها إسقوا كتابك وذا مركو أيمد أي كتابك لديد كتابك بالديد مركاسا طور سينا ربي سوف جيي دلدو ذنا اللقو قبطي مركاسا اللي يرلبهم بالمذنقون أما كتاب كاد أقباليسان أما دقاح لدينا كل كاسي أركان دقي حسيدة دلد أما بالكان وسياه دانو أما دقاح اللقو قبطو دقو حوا دقاح وي يقونا وارير ميل دقن كل كاد دقاح كتو تفدير وكبا حد وي تنقل بدقي حيبي كاركان دقي حي مركي دلدو ذن اللقو قبطينا كتاب كي بيقاتين قصبين وقوتي تاسو كلا مركا ميدا اللو بانان ياي ما وحاو يقفك إيمان كيسا سريعكو دغمي ديسا عن اقتناع ويقين وإن يتاقف قان عاي انتين يقين سلي فني موهو قان سمي تاسو كلا قصبك حقالين ملا. قال تعالى فبيوحو يوذكر أيها الرسول الكريم حداد مبي محمد هاي وحادو شاكتاب بني إسرائيل إذا بالله أنت كوان كل النور إذا بدرنيهين أو يالكوض با كدرنا محاي سمعيين إذا نتغنا حدان يبنى هاي مركان فجيني نتخيق فجيوي نلقو لغا حكويه لي وهل الرجيي الجبل طورسين فجيني انت لو فجيي فوقهم إياقا للادودا كأنه إساقو جبل كمودين ظلة هوسية أما شمسية أما ظل جدا مدح اللقو قبطة مرادة يبريها دوما لحاجياش أيقاتا أما إنو بقاتا نقول كان حاجين إنو أوكلوا مدحو دي كل نخضي أي مركا مدح لقيح اللقو قبطة للكيسي لقسوا فجيه لقيح محاحرين أي يقين قفية لدره كجيران وظنوا بمعنى يقين وحي هبصدين أنه أن الجبل دقاحا إنه واقع دعايا بهم يغ حاجر وحريضا يمله قدرة الله بهايسا وما موقاته لقي حدو الكيسي وألقى فجيه إلكم إرنا تيرهيبا مله سانو مضح وغايا كل كينو لعايا وحقيق سبين كل كي لقي حين لقود القبطي وعبسي قرين تاوين لقو سميي حلا قرك الله ساري أي أمر كان يمدخلو خراء قاتا ما كتاب كان آتيناكم من سيني بقوة حق عزيمية جدية دلال فقاتا كتابك توراد حداد قادتان واذكروا حسوسنا ذا كدغما ما فيه في الكتاب وحا أحكام كتابك كتال توراد أمر ليدين فرايا نهي ليدين كالريبايا تحليل ليدين بنيايا تحريم ليدين كحرمايا خراء الضريالة سلاث مركز يشان لعلكم مدمدين تتقون من العقاب يا أرئب أدين يا آخرة وكذا ورثانه ليمن بدباديو وحداد هلاقتان على الظلم إنكم ماي ماي أبعدنا وماها وما ربك إذا الله من للعبيد حداد سأدب درسانتان والله إلي الحساب تماي. وإذا خذ ربك سينه روشين إنماك يقصوا ذلك سينه قدام بيسي قصد ليرو يامل أيه. وإذا خذ ربك باللاباتي قصد وعيتهاي أشباح هي أرواح أشباح واجرك هذا أينو لأنهاي أشباح أرواحنا والنفط نفط واسر إبقوا قارة من نقال نوع أيو أكتهاي هي إنا إلا أكتهاي هي مضب إلا ذهاي هي موقال كذا هي ميزان كذا مدنا من نقال. وصدق الله في قوله ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. مركي نفتئن وقل له ذهي قف سكر هذا مركي نؤني مادنو مدح أنقبنو ياسين كاكو أغرنو سؤن في نفسنا أيو أيوم بين نفتئو دنبيس كل ماتا مركز وقفك دمان أيو أنكرتو بانهي وحكسي سعود أمجيدنو وحكسو سعود أمجيدنو شنقر مما قالو ناليك بحدي موغين كل كهرنا ماليكو جرتي موغين. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. تخاطير مركيتي مادو وقفك للانجلية هدو الله بحيرو ليسوا كل مادو نفت مع عريسان وابكوا ريكسنتيه المحتضر سكرات في حنون سنايي اواتكي قلي وكوا ريكسنتيه إذن إذن ممغنى مرة اللغو أغريي ياسين اللغو طفي قرداسة اللوحي بيدا اللوغوي تخاطير اللغو عاي نفت مال الغيب والغيب ويسين موه حتى الغيب ويسين إذا بالحاضر إذا بالحاضر حتى هنا آخر أوحى اللي إذن كسمينا ما أقيدين الدين كاتب النفت عشا ويسين. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. إذا واصر من سر الله من قال أرواح داس كلية اللابوري أصبح على ولي جسم قال لما سوقارين نبي الله آدم عليه السلام أدبر كي سوحا لغا ساري وحفر عيسى قلو البقولة دار عيسى لغا ساري أرواح ذي ورب عقلي أيالي أي إله الله هذلي مركو الله هذلي ماشوك الله هذلي نعمانا اللي يرى بل عرف هذا يولو ذهي كل كان مركو دبر كآدم كساري وحي كفر عماي يجيبو قرسية قرادو يالي قالوا مرخاتي قليي مرخاتي وقليي وحوها ألست بربكم حداد أرواحي تهين خبق إذن له إذن أبورا إذن مامولا أني قماهي مسميه. قالوا بلا شهدنا انتاتها المرخاتي النهي ويوليب إذن هل كاس إله اللقوق قري مرلفات عند البلوغ مركات كان قارت والله قاربا إنات سهدي ربي نما كله واخده كل قفك وقتك إلى الرمي أدينك واكو الرمينا قفك وقتك إلى الرمي أدينك كون الرمينا. إذن تحسن لخصوصي قال تعالى خدوه يري واذكر رسولك شرفت له أشاق مدادة إذ وقت إن يجرتي ظرف لما مضاوي أخذ ربك وربك قبتي من بني آدم آدم أولادي سوحوك قبتي من ظهورهم إذا قد بريالك ولا كلاسيبي اسمي قولي ما أبورنا أرواح ذيوي كل كاسا الروح باي لكلاسيسيبي ذريتهم ذرياتهم غيرك لوي وحيك كبير ما هي فرع هذا هي ترن كودان دبر كودا كسيبني وأشهدهم أرواح ذي لكلاسيبي وإلى مرخاتي قليي على أنفسهم إذا كان نفط هذا كورك هذا نو مرخاتي قليي هو علقوا مرخاتي كعانا وأرواح ذي وحا مرخاتي كعانا وأرواح ذي أريو كم مرخاتي قليي وحاوي أرستو موانا نهيم بربكم هداد آدم يا أولادي سي أرواح ذويتين خبقين ماهي مسميهن. قالوا سيقولنا يوحي لذين بلا إن أذن ربقنا هين هذا الكاتور أذيقا ربقنا أنت ربنا. إذن قالوا بلا ذن وحنهن لماركم لكن هبك اللو يريب الله بقي بوضا قل حيبي عبسي حضرة الله فالله تاقنياي والله عبصوضي كل كاركاكا إيا النعدي بيوتري قلنا إيمان إيا إدمينان بيوتري قلو ده مركا قوبتي اللي قوكا لا تقي حد قالوا دي أولي عبسوه الهدين كوي أول كنما أويري حد واكوا مؤمنين تنقوني كل كوحي الهدين شاهدنا إن أديك رب النوتهي وأن ربك لقبين أدنى أبورتي أدنى لاذهي أدنى ماموسه أن مرخاتنا هايو إلى مركا سيري فعلنا ذلك أرنك سبحانه سميني كراهة أن تقولوا إن اطرادان معدد أما لألا تقولوا إن إذا هدوا أوران يوم القيامة قيامة ما لنت هذا إن إذا قليه إن الدنب أوران أشرك الكبال لإذن كقيب قليي إنا أنك كنا وحانا عن هذا بل لنكاس إلهي يا أولاد وآدم قلن غافرينك ومقبانهين إن إذا أرنبا الذين كقيب قليي وعالم مذر هي أرواح ذا مركة للاهد لايي والله لنا إدمقنا إدمجرين ولو رسولك عليه الصلاة والسلام مركو تلماما يوحو يري الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها تلف وما تناكر منها اختلف شركاس إلهي بني آدم كأولا نايه إسكو قابوحي كقيب قلي وحاد دنيا إسكو أقون سنة يوي حوية ينو لحين أما وحان شركا إسكو ميلك قيب قلين حدا يصدرين نادونك إسكو أركي مايا وقضي ميل مرايا وبالعنكو قورسدي ويقول يارتو كتبي المهن أنواليكي أركي شركا سيال ميلك ودا قيب قلين انت النسانو كالي الدنيا دا كوكول ميسا إسا قونسان إسا شركا سينو ميلك قيب قلي من بينك ودا جيرني الأرواح جنود مجندة أول باء لكوصي فما تعرف منها في عالم الذر وحي إسواق سلي ائتلف أدونك كل مايا وما تناكر منها في عالم الذر وقت روح عن إسكم ملكة قيب قلين اختلف ما كل مايو أو تقولوا إن إذا أرنبا سيدا الله يلي إنما وحك لماها أشرك آباؤنا أبيالك أن الإباء شريك يلي من قبل إنتان نان ودن بيالك هوري لوق علي إنان ليس كبري يلين وكنا أننا وحنا هاني ذرية فرع من بعدهم أبيالك الدنبية إعفته لكنا إبا موعدنوها لا قيسا لما فعل وحي سميا المبطلون انت قردر ذاك صعوتا ميادنوها لك وكذلك صدا ورك الليلين كعدي كهذا تفصيل الوارد في هذه الصورة كلا ديك ديك داس وحرب الليلين كلا ديك ديكي إيه صورة داسا يوحي هرأوسو دقي كنا هذا كسقنا أيان نفصل الآيات آياتك كلا ديك ديكينا دنبا إيمان دونا ولجيدة دوامعي فلعلهم بني آدم كمدنان توضا يرجعون إن اللابتان من الكفر قال لماذا اللابتان إلى الإيمان اللابتان ومن الشرك إن اللابتان إلى التوحيد إن اللابتان ومن المعصية إن اللابتان إلى الطاعة إن اللابتان ومن الباطل إن اللابتان إلى الحق اللابتان إذن آياتك اللي عدينا الحكمة الآن ما كل آياتك انت اللي عدينا الله كلام يقلبه إلا دردر ما حكمة آياتك اللي عدينا حق الله بنان ديك باطلك الله بنان ديك إن لك دور صدى باطلك كفرك شركك ضلالك لقد عودت حقا الإيمان والطاعة والتقوى لبس عدو واذكر رسولك شرفت له أشياء مدى إذ قال أن نتقنا فجني الجبل طورسين أيان من أسله كفجني وهذا لا تنبورها انت بناك تالذي جدين إن لا يقالك كجر آياتك كشكينا يومرك الأغردان وجعلنا في الأرض الرواسية الأهلية على الأرض اللمالي كل كان دقع الدمد فولها مودين كسقيني مالي لماذا وهو يقولك هربا طبيعة اللو سمي يبورها للك اللغوات كينا يا حديا كل حجرين ما كين كرا وصدق الله في قوله ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا إذن هدين مقار كبحنا النفلوها وأن بسنو بسمها يرير يدلك اللغوات أما هدين تنبسينو برتقر كالي يتفضى نوبا قلك اللي قلمه ذو كالول قلك انت بنان كتالة إلا قلك يكون جيرتا مركاسا ميزانك حسيلها يا قلك قلك والأرض وضعها للأنام قلك وحا لو دجي لو ميزامي واسدا قلك وحا لفجي لقلي انت إلا قلك يكون جيرتا قلك ويسو ميزام انتهي بور لاركبا انت بنانك تال ان لا قال لك كجرت كل كبورتي بايسو ميزامن كل كي بين ايسو ميزاميسا سبب كلو يلينا وجعلنا في هذه الهواصية أن تميد بكم إن إذن لدى الليلين وأن إذن لدى قاقين أي هذا كويدا لغو ندبي وأن لفجيكم نلد وضع لغو قبطي واذكر رسول الله الشيك إذ نتعنى الجبال قرطان فجيني بالقني قرطي طور السيناء فوقهم بنو إسرائيل كالكوضة أي أنكو بالقني كأنه إساقود موديد هديل للغيكا قدال ذلة هوسية أو وظنوا أي يقينيا أنه جبل كإنه واقع دعايو بهم إياك نالذو ذا بشكل أيها أي يقينيا سواحو دعايا مالا بلكين أولاق فجيه إرنكم إرنا تيرنا لهم ألم نالذو ذا لغهيا وحيون قدر أداهين مالا وحيون قدر أداهين مالا كل كإنه دعايا يقينيا وقيل لهم وقاس أمر كان لو يري خذوا قاتا ما كتابك تورادا أنا أتيناكم من سيني بقوة حب سبعيف نما إيا جلاء لغو قاتال لمرهبو أسيني إيا قزد إيا لغو قاتال الرهبا واذكرو حصوصنا ذو كلغم ما فيه في الكتاب كتابك تورادا قدريسا وحاكوسوغا من الأمر والنهي والعلال والحرام كل كات كسوغا تان كتابك حصوصا تان قوانكو قادة تان كنا لقنتانو مال مريسان لعلكم مدنيذين إنا تتقول عقاب الله في الدنيا والآخرة أتكدر ورثتانه الدنيا اللي يدينك عقاب آخرنا اللي يدينك عذاب واذكر رسولك شرفت له شيء ومدى إذا أخذ ربك حبك هدي وقبطي من بني آدم آدم أولادي سإلي الكود وحو إلهك قبطي من ظهورهم إياك دبر يالكود وحالك ساري ذرياتهم فرع كبير مايا إلى يوم القيامة ودن أي دبر كود اللي قبطي كل كاسا هو أشهدهم بني آدم كي ألا مرشيي ومرخاتي قليي على أنفسهم إذا نفتو ذكر كذا أي ألو مرخاتي قليي فبوبيي من ألا ربيي سيدا دراده من قديم الزمان وحديثي وقت آدم لقب الله إلى قيام ساعة فبوبيي ذمرا كما دعو مسلمي يقالب وهو قانسي قال ذا الذي دي إركا أمير أبورني كمالي قلبان أبورني كمالي خوبان كأننا كمالي أمتان كأننا كمالة وحبان بالله كمالة وحبان نولينا كمالة حبوبية ومجمع عليها بين المسلمين والكافرين مران كمدعين قرآن كنساس وعدهي ولئن سألته من خلق السماوات والأرض ليقولن الله سان إليه قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه سيقولون لله سيدان يخبو بيدي ولقود تقال كوحو كدعية الألوهية إبادة ديو ما اللي يسكوا يسويه ربعك يسكي مانا يي وإلا أبيهاي لكن وحا اللي يسكوا يسوى عبودية إله العابد أيو ألا كالكي هل عابدو إلا يالي مايو تقال كدعية بين الرسول وأممهم من أولهم نوح عليه السلام إلى آخره محمد نوح عصوها وصدق الله في قوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا هو فاعبدون انت أنا اللي قد رجلي أقال هو عبادة خبوبية ما معاجر مركانا ليس مرخاتي قالي على صد ربكم ما إذن أبورنا ما إذن لهي وما إذن مامولو قالوا سيدي لولنا بني آدم وحيد آدم بلا إن آدم حب النواه وركدا أنت ربنا نلقو مارك ربك لو شهدنا وانا مرخاتي فرني محاسان لو يالي أن تقولوا الله تقولوا إن إذن أرن يوم القيامة قيامة مال انت هذا إن أنك كنا وحاناي عن هذا وركان دعاي حقي أفلينك وموت أو تقولوا إن إذن أرن إنما وحك لماها أشرك آباؤنا أبيالك نائبا وشريك يالي من قبل انتان ندلان وكنا أننا وحن أهين ذرية فرع لشي من بعدهم أبيالك داسو أفتول لكنا إبا موحد نوها لاقيسا بما قفك أي فعلى سميين المبطلون انت قرد الرذاك سعوتا وكذلك صداس ليدينك عدى يوارك أيان نفصل الآيات آيات القرآن كأوكلا لقلقين أسلوب متنوعة هي عبارة كالقديسة أمثلة هذين نقطي هي وعد يوانا هذين نقطي سيدا ساموحا لذين كن فصلين قرآن كسيدا كن سؤارورتي أسلوب كالقديسة هي أنواع هي أمثال سوال بوحبال لذين كن شاقي محال لو كالفصلية نفصل وعنو كالقلقين الآيات آيات كإمانا يا صدق وهو أنو كالقلقين أيام قوة ذنب إيمانا وكلا لقينا على علهم تتكمدنان توضعين يرجعون حق النقضة واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا هل قصة بالله فتأيان دوينا السؤال كوساب سنة آيات دانا تيمين حدو جوغ حاجيك سؤال شالها ألا دقيسو قصة ذاتا من بني إسرائيل بيكا لعضي من كان لتلماما يوارم زيورت لكن محوليها إن بدن الله مذا إساقوا وارمزي وانوع كميدا ذاتك أرمهان وكلا سمييي وحوهان من كل كورينتي أبهان يدين تكدرقي هذه الدين تأوبرتي مركي دنبان أيان درية شقيني ما كود عدي ينتبو كدعبعي كل كو دين تكدعبعينا شيطان باكو درمي هو يلو النغضي مركو شيطان كود درمينا أدوني آخر اللبذي بواقفي مفسرين تأنتو دبلاً وحي قبان ننكاس بنو إسرائيل إنوها بل عن ابن باعور بان الأورنج إباتنا ماشا يقول لها الشيخ ساقوها تقيا دينة لغا قاتو ومدو كحرانتاي لغا دنبايو أي النبي الله صادري مركاسو يري النبي بالله صادري أني كان من عادي ووزادانها نبي قوائل الرعول الرمايو مركاسا اللي يري النبي محان نقوف علينا أذاب النقوف لن نبي كان والله دريرينا أذيكنا حقابيا نون لغو من كاس نوركيسا نقدا ورنبي الله لما ديريري كرو واني مؤيدة صوديري قوة الله باكو دبحيرا وعلى بابا آيا نقبا لو جلقين واي ماكي دمدا بالعانتي سيبا لغو ديون ليري نبي هدو يمادو يا إذن كمرضا بذن اعتراف آيا سياري إيو حديم يا قرابة سلام دمدا لا إذن يالا مايو إيا دي باقورتاو قسي أوتري ورني يوم حاكو والي أذاب اللغو فقان سنيهي نبينا محاط كفالي مركي الدم بمستجاب ودعو دبي عدي اللي ويقى نيوحوه مركو تقيق آية دين تكو سقنا وفعل لأوله ووحي إله كبر يبحلوها مركي أسان ليري اللي وقص بي مركي الدم بي إنو نبي بي حضارو قول ليري أننا والله تقال مينا صيفان قادنا إنا أن شيخي أمتا تيابر نبي بور لفهول جلو لقو ألا توقي جريبا لتقي أخيار بوتي وان حضارة يا النبي يا رجيسة إلى إنو جبيه شرطه ذا النقي حجابه أمين هليلة لقد دفني سالة صفتي إذن إسقرن مها نسك عجيبا ورارتي خريب وحضارة يا اللهم أهلكنا قالوا أنك نرد ألا قجاني يا شخص ما حساب هذا الشيء وانا حضارتي مساسا لها أكون لقونا يا سيدي وما ينقونيس سدح قردو حضارتمي سدح لي قربنا إدي حضاري مركي أفر العرب كسو لعي سو عرب بعض اللغو شاقي ماها عرب في دونتو كسو فرطي حدونتو كل حي وردوا دماضي إشعري إيا فرتاك إيا واح قريد ماهاني وغياني قوار كيسان وابا باي آخر يأدون لفدي ومانتا إيقا اللابين إنه واحق أرصدا ماهاني إلا أكتي وجينا كمالي ورد مبان الله إيقا مغلي مايو حديا ليسان قولك النبي يعيد مدي سي مادان وإن نردت قال لما نوي مادان قبلها أن تدخل حسان أدر إيا برافوني أن تكوني عصبر مرسان انتفي عنو ديبتان أدر قبلها حيث باهيان وعيدا ماذا قربا ميلا كدعان حدي إله إيا قبت باديو ينولوان المعاصية وعاصحون ونوضا ماتي حدي إندوفانو قبلها قرطو قرد مروجيان أيها جبال سيدي باي نقطي قبلية باريهاري اللغو ديري نبي مركب ناشو جاوونا واقعي واركد آية فلا تعصوا الله وانتم في سبيل الله مجاهدين باتيهين دين تيبالكو تقال الله ميسان تعب كيبا واركبنا هدافة انتظان ليدو غنيمة وحلالة تعانتي نيقاليسا حتى انتظان قالوي انتظان هداف انتظان صحر يبالا اللغو اللبي انتظو ما يسوي مريد يبالا اللغو تفجيه قلقاسا انتظين اللغو اللفتي قبله هنا اللقور مروجيي قل كاسا داعون لسي إبر بالله باي قل كان نينك هو الرمزي وعلى وحي الدين تكبها انت الدين تأيست الشيطان كون ايمن كرو هذا كداوي لكن صبح الدين تفراها كقادو لبو كقول لقونا ايا وكو قامنا ايا الشيطان كعانت مركو كقول لقانا الدنيا عصبئية قيدة كقول درا ايا اخر واكور نعزيسين ايا اذا اي بعد كسو بحيس ايا تبع عديس وامع اولا وهو حقرا ايا هدو اللي تيهدو لدن يعرب كأولا الله هذا تبعي انو وحدبا كمان مال من مريكرو اذا انقف كان مركو حالابي ايو كالون نغضي عربك الله الله دين ايو هل يكجر تعبانا سيدو قيلين ايو وبود ايو ودع ايو الدنيا وارورين ايو او يمالي واتعبان من كان سيدان كو قعان تقول لي او يمالي واتعبان طبعا كي عديات بوام مذوبادين حتى نم المر ماها سيدا ايو وحو نغونا ايو اينو وحد الله سعود اللهان استغلال مالكو ما مرو قال تعالى فبوحو يروات اللو رسول الله أغري عليه ومدى كوركوضا نبأ الذي كي وركي آتيناه أنسيني مركي أوري آياتنا آيات كان نجيب أنسينو دين تان برني سيديو دين تاو يقاني سيدي يالي فانسلاخا ونحبحي وحوب سيبتي حوب ماركتي مس كلكو مسكا كبحو حتى إشي واكو تالا كذالة البودي مسكو مران موليس انت حوبك انت بايشا قو قوينين كلكا داركتي مسكي أو صلي يدباوان نفسك بحي من نغام إذن انسلاخة وانحبحك دينتي يوكبح بحي فانسلاخة وحروب سيبتي منها آياتك إباسي أيوك حروب سيبتي كلكو دينتي كبحي محادعي فأتبعه وحاكلو قدري الشيطان الشيطان بامركي بهو قاميو قعان تكون لغي أول دينتو قبقاي قف دين لي الله لي رسول لي شيطان هم إيمان آيو انت از مركاد ويدانا أبيه إساقاش كل باع فكان وحو نغضي من الغاوين انت اللونتي أيوك مذ نغضي إلى وحو يري سبحانه مسألة القضاء والقدر ولو شئنا هدان دونه لرفعناه إساقيبا انكر يالي لهين بها آيادة آيادة مركا سمادي كاتمادا كل قفك توصل مؤمنك إركو كحي لنهاي اللو كحي لنهاي اللو عابدا هداية كرد أيوكات مادا وسماوي أرض ماها وفق الانتين للعانتا إيا بارها إيا قريها إيا بابوركا إيا باسدها أموقتا كربشا قد اسمها كربشا قد اسمها بلكو كوري قيسانا ولو شئنا هدان دونه رفعناه قرآن قادلها إنسامالا وقالوا جعلان لها ملايكتو جعلان لها جندو جعلان لها دعوه يسول لا يحصد أما كرب يجيران إها آيدي ولكنه إساقيب أخلد واري أعلنوك جنة كل جلسة مرّبو ربنا مرّبو ملائقنا مرّبو حقا بدن ومالي انتو جرا وكل قادلك قالوا بي حقا سواك حجابيهم وصدق الله في قوله إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنا لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين ولكنه أخلد إلى الأرض دول كيبه واري ودارية وحاس إي حوليه بجعلاتي واتبع هواه أول ديمه لها بنتي تكتي قل كان نفتي سيبه الرعي فمثله تلمانتي زاداتوني كمثل الكلب أيب لمدي هاي إن تحمل حداد كورته عليه على الكلب يلهت وعرب للادين هاي أي حداد عنانته يأتي لهيد وطورتد وطلابتك وعجيسد عربك الله الله هذا أو تتركه حقا سداد كمرتد أضلح كدر سنين عربك الله هذا وأدال لن يهي أفضل لباتنك سا واهلان هلايا متكان شيطانك إيا الدنيا دوب سدين وأدال لن يهي واهلان هلايا فكر إيا مسكا حوارير يلهد وعرب الله دين هيا ذلك تلمانتا إنا يرمزي تاي وحكو قرطا ومن قارهان لودن لهين ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا آيات كيبا واحد بيني إذا الكوت وكاست بعضو إذا سي لمديهين أو يمالين بي أردايان كلك وحانا يرورين آيان وحكم أيالان أما وحا يرورين آيان وبابا آيا أما وحي النمضو دقن يقيبا كدعب آيا وحي دحلان دال يتابع كريت ذلك وركا لغوشاقي أيام مثل القوم دات المانتو دا الذين داتك كذبوا بيني بآياتنا آيات كنقا كوبا بيني وأتى تلمانته أما ننكي بلعى من ابن باعورها أما إنتي كو الرئيسي أما إنتي كدن بيسي آيات الله بني إليكو تلمان توضو واسدا فاقصوص شاك النبي محمد القصص وركا وشاكو مدى شاكا مركا النبي قال لامري إنو وركا نقر كأنكو أغريو ولجيادة كدن الدنيا آخر أوفي عن أي قاتان ويجتمعون الأسوأ وحنا يكفق هذا ساوح حماضي مثلا أما نمكو حماضي القوم الضب الذين قوم كذبوا بآياتنا آياتك النقب بينيي ما حما أيها هران هرايا أعرفك الله الذين هيا أنم المركعين أيها مهما لغا لغي وأنفسهم إياك أمبان نففيال كودا خانون لغضي يظلمون قوة الظلمة من روحا يهدي الله إبهانوني فهو كان إبهانوني أي المتدي مدحنونا ومن روحا يضل الإبال ميانا فأولئك هو إبال مياي وميجا كانية أمبا الخاسر هو تعب كوض باي والله ما يأدوني آخر بها وطل آخر رسول الله عليهم ومدى دوسي هذا وحاد آخر نذاء الذي كي وركي أنا تيناه سيني آياتنا أنك إبا آيات كنانو بري فانسلاخا إساقا دحبحي وخيارك سلالك كدورتي إدم قصب قولك إنت عاصيالك أي مجرمين خمر ذا عبيسة معصير دنبي قليسة يا قصبي فانسلاخا منهو إساقا دلالك دورتي منها آيات ديبوك دحبحي فاتبعه تعقيبوي آيات دقا عن سمركات كب قادد شيدان بالبكو ونقنايا فاتبعه وعرعي الشيطان شيطان بالراعي فكان شيطان وحو النقضي من الغاوين فكان إساقي شيطان كالراعي من الغاوين وحي لنتعي ومن يعشو عن ذيك الرحمة قفك كجيت سدى الله حسدي نقيد له شيطانا فانكو حرينا فهو له قرين إساقه صاحبا كلك أما شيطان بات صاحب لنقل أما آياتك الله تقفصان إيسا لبدا هو دوي أما سدى حيان فكان وح النغضي من الغاوين انت باديوتوك مذ نغضي ولو شئنا حدا نضونا رفعناه إساقي وكل يلي لهين بها آياتك أيان سمد أولا قادي لهين حقوك حرمي لها ولكنه إساق أي أخلد وارج عليستي إلى الأرض نلك هو تبع الرعي هواه مسكعديس يمان كيسا دينتي الله من راعي فمثله تلمان تيسا كمثل الكلب أي أيولة المية هاي إن تحمل حداد اسكولا حنبارتو اسكولا كوست عليه على الكلب أي حداد عنانتي أو كورتي يلهدو عرب لالذين هيا أو تدركو حداد كدفتي وذن اسكولا كوسينا يلهد وعرب لالذين هيا اللبا قوربا ذلك كاسا مثل القو التلمان تودا الذين ددك كذبوا بينيا بآياتنا أنك إبا آياتك أنك بينيا فاخصص أغري النبي محمد القصص وركان عليه أمدك أغري لعلهم أمدنا مذنان تولى يتفكرون إن أي فكران ومسعلك شقيسيان ويوحفي عن نقاتان وعنك فقالان ساوحهم هذي مثلا مهما الذين القوم ضد الذين ضدك كذبوا بآياتنا بيني أيام مهما أني ما كون ووحد دائما لو مهما مرضى ميران لغشيقا ووحد ليلة مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا كل دمر كل لبن سلان وكل أي وأنفسهم نففيها الكوذيب يكانون نغذين يظلمون قوة الظلمة من ذاتك يهدي الله إبهانوني فهو كإبهانوني أي المتدي مدهنونا ومن روح ويضلل إبهل ميانا فأولئك كوا إبهل ميي هم إياك أي الخاسر كوا تعب كوا ولا قذرنا لجهنم كل كاكوة إبلو ميي أتعب قطبا يا خاسرين تا يا بعد المثال نلقى سينايا مثال كلا نلقى سينايا وعوي وحين أيهم قلبي الحق أيهم كقران ووحاد الله موقنايا كونيا وعيا إدقا يا فاني مايا ولهم عيون لا يبصرون بها إن يا الحق أيهم كأرق بيليهين لقى أيهم كمغلين بيليهين كل كاكوة أياك مذا قيبت إنكاري كل عضي ألنا اللمية قال تعالى فدوحي ولقد وحدفا ذرانا إنا نؤبورني أوحدي إلا أبوري أي أدتك قارنا حقاق لوغو تلقري قارنا حلو لوغو تلقري وصدق الله في قوله هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. رسول كان أساس نوغوت المامي إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 نطفة ثم 40 علاقة ثم 40 مضغة ثم ينفخ فيه الروح ويؤمر ملكي وملك الأمر إنه لقى أفر شيء أفر تلقى يوحى كمدة وشقين أو سعيد ملكا صاحب الله قري هذه قبخولي اللباتين هذين جوغا أفر بلوت أيها وحى قرى دمري كهر نواسي قرى ولقد وحى دفا إن أنذرانا أبورني لجهنم نار تلي إلى وحانو أبورني والأقوبة تلقى لي وقسم هو كثيرا إنبضا كنميدا من الجن عداس يوال انسدتك كلها قولها الله أبوري جني إنسنا كميدا وحياتها مثل ما أنت اللي يقنوات لهم وحيليهين قلوب لابيال أي لا يفقهون فقرا بها حق كلام الله ولا كلام رسوله فهم ما يان حقي قرن ما يان سكست ووشك قلي ما يو إذن حداد أركتد قف حق قلي لأيهي كنت قادا لا سوتاقا وأولمات لهم قلوب لا يفقهون بهو تلمان تغذلبات ولهم وحيليهين أعين إن ريال أي لا يبصرون كاركي بها آياتك إرك أركي مايان نلك إيا الروبك إيا قيلها إيا بدة إيا برقة إيا بشرك وحنونك إيبا أومي أركي مايان إن أيهين سئلك إيبا أوسميي أركي مايان ولهم وحيليهين آذان دقيال أي لا يسمعون وحكم مغلم إيها آياتك حق إيا معروفك مغلم مايان سيكست أوشك حدادة ركتي قف متجمدا أن قلوه قلفي على الباطل كو قلفي قلبي جيسا قوصر شقيني إشي سنة أي شقيني كاكتي سنة أي شقيني وأودا ما تيوا شقي باعو نار لوغو تلقليو مركاسو ربي جيرو لايكا كوا إلا الحواس تنوحا لوغو ركبي إنو وحكو فهميهي وجعل لكم مصنع ولا بسارة ولا فدة قليلا ما تذكروا وحن وحلوا فهميهي حوا وجران لكن ما شقين أيام شق النمو أولئك كوا كلا نعم حولي لمديهين حدنا حول النمدي باب اللودي دي بل حوله باب اللقصة بن حري هم إياك أي أضل كبعض النمام بذن لماذا حولها مودد وضيبك اللحرين كما أيام لاحن حولها عقلنا اللو ميالين خصولنا اللو مدرين كتابنا اللو مدجين من حول ذهنيا وقراد إليهين أوسك إلي حنان بيهين عبان إسي سارتان قولي قودي يمادان حولها قف بمقل تذي الله قلت لقليول لكن مت كان عقل انت الله يالي والنبي الله ديري ودين الله دجيي وتعاليم نسيي ووضى الله جاحي ووحل فري ووحل قريبي نوحي كدقاقي إذن حولها حال بالنسيي قلهم أضل إياقا كباد النما بدن حوله بادي ما تذي الله قلت لقلي أيكو صعدان أولئك كوا هم يقع الغافلون وحجر بوان موقيهين آخر يادون بوان كور لأيهين حديك الأدوية دوايا قانان يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون حقا سيلوش قيسني لكن تعبك يبيرها فابر وضد يبيرها كهربان ايو ويا قانان سيطبا كذا اللوحونو متى يقانين سيدا يبلو عابدو يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون وحلو قبا قبايا أولئك هم الغافلون ولله بكري قبالة إدلا مالة الأسماء مقعيال الحسنى وناك بدن للم هو ذا قول كل كان مقع وناك بدن وحل بكري يتاجر لماذا وحوانيا مقع يبوح كتوسين هيا أشرف موجود وحل أركا وحلو قيمي بدنا أيو كتوسين هيا كل كان مقع يقيمي بدن لكري قبالة مركز اللو يا ريسان أما أدبر يا ريسان أما أدعابون ريسان فادعوه إبا عابودا وعاؤوا يا رطوغا بها بالأسماء يا الرحمن يا الرحيم يا غفار يا ستار يا حي يا قيوم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واقضي حاجاتنا ساسوا لحظة ومقع يالك أقو يا را وزروا كتغا الذين وحا يلحدون قلوا عناية في أسمائك كو مقع يالك إبا قلوا عناية كتغا ومشركين تا مقعي إبا لفظ الجلاله الله أها لا تيرادن عزيزنا فزابا يرادن مناننا manad bay yiraahdeen kolka kuwa magacyaha ee baqallo inaya warkood ka baxa ee magacyalkii ee toos ugu yeero ku caabudow kolka qoladan magaca ee baqallo inaysa sayujuzawna wala abaal marin doona ma wixii baa lagu abaal marin doona ay kaanu ahaan jireen fi dunya yacmaluuna kuwa sameeya kolka ma aragtay inaynu huwa huwa caawo dhan ku hayno oo huwa yaa huwa waa magace baa la yidhi huwa waa damiir magaceeba maa kolka magaca waa isim 99 magaca wey xadiidkana waa lagu sheegay qur-aankana isagoo mufaraq uu ku jira idan huwa waa damiir haa'iba damiir bakhtiya waa loo celin karaa huwa waxaan la dhihi karin male idan huwa magacyaalka eeba ka mid maaha kolkaa 99 magac ee badan yahay ee qur-aanka ku soo aroortay ee xadiidka ku sugan magacyaalkii ugu yeera weliba waxaa gafka ka mid aynu gallo in magaca aad ku wadid haddaad caawadan yaa allah yaa allah yaa allah ku haysid waxna aadan intaa ku darin danaad sheegatay male danaad sheegatay male oo ama waxaa ka baqaysay ood ka magan gashay male ammaantiisii kalena ma aadan sheegin waxaad ka doonayso wanaaga ma aadan sheegin kolkaad yaa allah tiraahoo buu ku leeyahay kolka caawadanma waxaa lagu jiraayaa yaa allah iyo hoo keliya tanaana waxaa la rabaa markaas maada aad sheegtid dabadeed dantaadaad sheegi haddaad ilaah ammaanaysay wuxuu leeyahay ammaano waa weyn oon lala wadaagin subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaaha ila allah wallahu akbar walaa xawla walaa quwa ilaa billaahi alcaliyi alcadiim haddaad allah xustid oo ammaantid xadiid qudsi ahaa soo arooray uu eebba yidhi qofka man shagalahu dikri can mas'alati qofka ku shugloma aniga allah ammaantayda kana shugloogna tuugmadayda acdaytuhu maa lam ucdi saayri kuwaan ilaaha wax isii keliya taagan ee dantooda sheeganaya eeni ammaanaynin waxaanan siinin ayaan siinayaa kay ammaana haddaad allah ammaanto nabad iyo caano wey kuwa tuugay asaan ammaanin waxoodii ka badan baa lagu siinayaa haddaad subxaana allahi wabixamdihi subxaana allahi alcaliim caawo dhan gurto nabad iyo caano wey haddaad wax weydiisatana nabad iyo caano wey ama ha noqdo waxaad ka baqaysid inuu kaa badbaadiyo ama ha noqdo waxaad doonaysid adduun iyo aakhiro inuu ku siiyo kolkaa dalab baa la doonayaa magicii oo keligii ah oo caawo dhan lagu celceliyo waxbaa ka dhiman fari kama qodna yaa allah ha ku hayn caawo dhan ama yaa latiif warso dantaadii yaa latiif urduf bina eebow noo naxariiso eebow na caafi eebow na caafi in la tuugo wey kolkaa magaca waa lagu tuugayaa ee magicii keliyata oo la shuba maya qoladaa qalloocisayna ha laga tagaa la yidhi wa miman waxaa ka mid a dad khalaqna aanu uunay ummatan koox yahduuna ku toosan bilxaq kolkaa weligii dadka koox yar oo xaqa ku toosan oo alla caabuda waa jiri jirtay ilaa yowmi alqiyaamana waa jiraysa dad yar oo xaqa ku socda laa yaduruhum man khaalafahum walaa man khadalahum ilaa qiyaama laga gaaro taa'ifaa jiri doonta wa bihi xaqa yayacdiluuna ku garsooraano dadka hadduu u yimaadna xaqay wax ugu qaybiyaan walaqad waxaa dhaba maraana inaanu abuurnay lijahannam naartaas waxaanu ugu talagaloon u abuurnay kasiiran in badano min aljinni ka mida iyo walinsi dadba lahum waxay leeyihiin oo aad ku garan quluubun laabyaalayan laa yafqahuuna wax ku garan bihaa quluubta walahum waxay leeyihiin acyunun indayaalayan laa yubsiruuna ku arkin bihaa indayaalka walahum waxay leeyihiin aadaanun dhagayaalayan laa yasmacuuna xaqa ku maqlin bihaa dhagayaalka ulaa'ika kuwa kalancaam xoolahay lamid yihiin bal inay lamid yihiinda hum iyaga ayaa adallu xoolaha ka baadinima badan oo xoolaha waddadii loogu talagalay kama ayan leexan kuwa ulaa'ika ulaa'ika kuwa hum iyaga alghaafilu kuwa xaqa moogwe walilaahi eebba keligii baa le alasmaau magacyaal alxusnaa wanaag badan fadcuuhu eebba u yeedha haddaad tuugaysaan bihaa magacyaalka ugu yeedha haddaad u yeertaan kadibna dantiina u sheegta oo tuuga wadaruu xoora alladiina kuwa yulxiduuna qalloocinaya fii asmaa'ihi ilaah magacyaalkiibay qalloocinayaan oo siduu u soo arooray u sheegi maayaan si kalay ku sheegayaan sayujzawna waa la abaalmarin doonaa maa wixii baa lagu abaalmarin ay kaanuu fi dunya الدنيا قده دكوها انجرا يعملون كوا سمايا وممن تدعى كمدا خلقنا أنؤوني أمة كوح أي عددك أنؤوني كمدا يهدون ذاتك نفلفه وذا يهدون إيجا كوهنونا بالحق حق كوهنونا وبه حق يعدلون كقر صورا أي كمدا قد يقول الله تابتي والذين وح كذبوا بينيا بآياتنا آيات كنقب بينيا سنستدرجهم وان إنينينا وسيئ ينغين بالله كرسان أيايو إيقو تقريبك يا باطل كي كجيرا حتى نوالا لغالينا يا أذكي بيها لغا قوين مايو من حيث مال أيان لا يعلمون أغي وأملي وأسوغا يا اللهم إيقا إبو غير إنا كايدي أنيقا هغرت إذا ماتين من أذقوي أولم يتفكروا موايا كوفي كيرين حلقة كان قريش بالا لحد لاي نبي محمد عليه الصلاة والسلام وهي قانان دلشدي سيا لغان كيسا أبيتكي أنبان شاقين الدوفي قفل أنقلين إساقو يرى مانا دلو ديبان جيري قبت اللو كانان جيري أي محمد الأمين بحية أي أمركو أفرتن قاري أي نبوة باللافتي فصول لمدين الله ديري وحيقين اللغودة جيري أي إيرادة موالي طيب قولك أددك كان من كان وهي قانان وانا أركي جيرين أنت النبوة يا رسالة بالله وننا إيقا محمد الأمين وبحيي قل كاسين مسكح وضواصده قرمان لقوار كي تصرف إلا وان لقبك وحالقو سيقا مركي خلدي يقفو قلا يلا أركو قولا وفعلا ولي يسموه قفي محوها الليهي أخيار للطوها نمو إيبا دوروها قل كأولم يتفكروا وحانسو مسكح وضمشقين إيسو ومقرين أيين فما فكير أيين ما بصاحبهم ساحب كود محمد إن ينقصوا من جنة والي إن هو ما هو ما إلا نذير ننتقايا أي مبين يجيب دي سعادة حموك الدقايا ونقبوت المامايا قولك مقف ونكون شيقايا حمانك الدقايا حقنا كبرايا بعض والي يقلعك شيكرتا قولك واجمود فكريا اسقع لي من لقى شقيسين لقى يابا إلا واتو دوفل عليهم وحضاه قولك قولدا وحالو قولا الليلي من كان ويقان سي والي أقوم مليين أولم ينظروا موين دوري في ملكوت السماوات سمي الملك قودا وعلك سوارك مايان والأرض دولك وما سوارك مايان خلق الله إيبا أومي من شيء وحكستا وأن عسى إني دودا هاي سوارك مايان أن عسى إني مدنتاي أن يكون إنو وهذي قد اقترب أجلهم أختي قودي إنو دوادي موين أغين حد بفا بأي حديث وركابي بعده قرآن كجدال يؤمنون رميني ذات قرآن ديدي وحديث ديدي سؤال وحاوة يا ورك لرميني انتين لغا كينا يا ورك رمت أهواكا من ذاتك يضلل الله إبنوميو فلا هادية له وحنون كرام مجيرو ويذرهم إبنوا أغتقا يا في طغيانهم حد قد بدو ذا قد هذا يقول يعمهون كور زون والذين وحا كذبوا بينيا لآياتنا آيات كنقى بينيا سنستدرجهم وان إنينينا كسير أي الله قب قبانايا أو أعوي عذابك مرلقود الجنمايا إنير أي الله كاذينايا إلى جنبك وضع عرادة كبتو ففتدنا حلاقوين إي عذاب المتان سنستدرجهم وان إنينينا من حيث ملايا لا يعلمون أغي أملي وأكرنايا لهم إيجا وسعد كوبات ايقفك قلان حلاق ايمن مايو ابار بلوك هذين ايام وعلي يوانا اللوضاي مركاس الرب يري سبحانه انك ايديها قرطيلا متين مدارا ان لحميلي كريم اولم يتفكروا مركي نبي قد لليل ايام وعادي يحرمكو شيق ايام حقاو عسكذين ورما قف ايا الدوف ايا فوضي ايا اللقارك اردالمو اولم يتفكروا مويا مسكح ذو ذا شقيني ما بصاحبهم إن صاحب قدوسا كسقني من جنة والي إن هو ما هو صاحب قد مضاء إلا النذير من إيجا حماه قدقايا علي عذاب أبو قدقايا مبين يجيدي سوى عذاه قدن قوة مالي وحنو قدقايا أو عم حقق الله ضب وحو قدقايا أبا الرب كلامك وحدنا قوة مالي هو لم ينظر وهو ينسى دورين في ملكوت سماك ملكي أي أولي هذا للمبالغة اللغودري قلك عالم الملك وعالم الملكوت سمدي وعك الشيء هي ملكوت ليلة نلك ننجبنا هو عالم الملك قلك أولا ينظر مويا دوري في ملكوت السماوات والأرض برليال إيا عرريال ملك قد يدول إياه سوارك مايان وما أن سوارك مايان خلق الله إبا أبوري ومن شيء وعكستاه وأنه شانية أسامدا أن يكون إيه وهذا قد اقترب منه لويه أجلهم وقت بودي كل كيسوا وقت بودي لويه فبأي حديث وركبي بعده وركب كقذال يؤمنون فمين يوم من ذاتك يضلل الله إبلوني فلا هدي أحدانوني له مصغنا ويجرهم إبوا كتغايا في طغيانهم يضو حد قدبك أي كجران قده يعمهون كوار يرسون يسألونك عن ساعة وعبرت سؤال قيامتي وحليسك ويدين أيو فمتين وحين لغطي إن ساعة عتقان بالجرين إبا مهان قال تعالى فدوه يسألونك أيها الرسول الكريم وحايك ويدين أيان عن ساعة سأشف مهلا بلان بيكاتيني لذلك المؤمنين تا ويويدية النبي يقول شدة لك بقاي هي دفاتة لك يهود وويدية النبي يقول كل جيناية مشركين توا ويدية يقول دفرسا كل كاسواشا لمن كابلا أي كتمت يسألونك ومدوه وحيك ويدين أيان أيها الرسول الكريم عن الساعة ساعة دي قيامه في وحكا ويدين أيان سواشا وحاوي أيانا قرمة أيام مرصاها ساعة دعيتان كيدي قرمة إلى عيساو مؤمنين توا كبقا أيان كوا نوا بينين أيان كوا نوا كحو جين أيان وإن الأقوم بأبيهين يقول وحاطر هذا سدح ذي بسيدا الله قرحيي هل كان جوابه كفل لاتي قل صوبنا وحاطر إنما وحك لماها علمها علم ساعة علمها علم ساعة ساعة أقوم تيدو قرتي لا عيسى اللغة أقوم يسو علمي قاسي عند ربي بويا لملكة لك مهر عند ربي أنك ربك يكتي أي أقوم تقرتي لا عيسو إني ساعة جيرتو أن ساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور حو عله بوي لكن دقيقة ديغي يا وقت يقول بها قمتاي إتا قارن الله إمال كل كاسا ولي بهدر إنتا لقومكو بلا يري لا يجليها ساعة فين مايو لوقتها قرتي دعيسو إلا هو إبما هان أحد كلو فين كرمجيو كل كاسا عدا إنا لأقولين إرئي نلبا كسيما ملك يا بشر يا مخلوق إلي الكبا كسيما وقالكم ملك جبريل نبيك كيري عليه الصلاة والسلام أخبرني عن الساعة سبنوه حك جوابي ما المسؤول عنها ليعلم من السيف إذن هل كان يوافق سنتي فقولت ساعد وعسلاتي في السماوات ملائكة إرغيالك كلقا وكحل استاي والأرض انت الرغيالك نولى بسرنا وكحل استاي وحادقة لا تأتيكم إذن بإما ميسى ساعد إلا بغتة كذا وحانهين كؤما ميزو قولك السؤال النبي قال له ويدين أيه إنه ربكم ماذا حذيقي وآذوا ويديه السؤال هذا كفق علي أهم بي موضا أيان مدعين تانا يسألونك سعدي قيامك ويدين أيان كأنك صدي أذيك وحفي كدد علي أنا حق هذا السؤال هذا يقول وحاطر هذا إنما هو كلمها علمها سعد أقونت هذا عند الله إبوين أكتي أيتال ولكن أكثر الناس ذاتك إنتو ضبضا لا يعلمون ما أوقع قل أملك لنفسي أحكى رضو شاكتا أود إذنك لبين ليه قل وحاطر هذا خسول سبانو لا أملك مهنتو لنفسي أنيق النفط إذا نفعا ومهنتو أوحي مصنحية دانان دون أيو حتى نبقى إيقرقار أنيق قعنتك ما يستو مما المرسان كرو ولا ضرا لبنا إسكما دافعي كرو إلا ما شاء الله بحي إيباو دون النفع أو إيشو قارسيو أما اللورة وإيبا إيقدفعيو أما إيشو قارسيو ما هاني كل كم مشي هذا إله هي اللغوص عنا أوذي ما جيرتو كل كل نفسي أمر إيباو يوحل لي النبي قل سلام به نفت إذا وحو ما هننكرو كل كادو نفتي سي وحو هنواي فغيره أولى انتي كلانا أولوي قل كاسا هدنة لوغو داري ولو قر أن كنت أهان لها ماهي أعلم مذيقان الغي وحق قرصون إلا مذانا أيو ما أقان حدانا قان لا استكثرت وحن بطن لها من الخير وناقة وما مصني يسوء هم نائمة أبتو وحي لمتاي قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم ما أغي الله وحايا قان لا استكثرت وحن بطن لها من الخير وناقة وما مصني إمتابتن أصوء حمان حوشا إذا مركضوا باعتان من أدوغاتان إن أنا ما أنا أنيق الرسول كميه وعكال إلا النذير ودقايا أومد حمان وقدقايا سيان عري عقاب لو قلبسا وبشيك إنت ألا رميزا رعدنا خير بانو بشارينا يا واتا مهمة ديدا كلها ديقيد أن حماها كدقاي إيا بشارة ديداد كواناكتن أنو بشاريي لفضوا لقوم قد يؤسبنا توكفى إليه يؤمنون حق الرومين أما غيرهم قد كان حق الرومين ليقب بشارية ديجد مدنا وحرقوا مثال حدونا الضفر أيها إمدنا ما جاءنا من بصير ولا نبي يسألونك صوبنا وحيك ويدين أيان عن الساعة ساعة قيامة وحكا ويدين أيان وحانيك أرنا أيان أيانا قوما قرما أيام مرساها عتان كذو نقونا يا يقول وحسد هذا قول مؤمنين تقيام لك بقيسة إيش دل هذا نرتد كوا يدين إيسا يا مشركين تبينين إيسا بين تكذيب كوا يدين إيسا يا يهود كوا امتحان إيسا أنت بجواب كنسي قل وحاتر هذا إنما وعك لماها علمها علم ساعة ساعة قيامة أقونت عند ربي أنا ربي يكتب يا قونت ست الله ملك المثل لا يجليها ساعد ما فايدة لوقتها عتان كذا إلا هو إبن ماهان أحد كلو فايدة أغانا وأركا أغوها مبجر فقلت أصلاتي ساعد في سماوات في أهل سماوات الرجال ملائك تكون لغم بيكو أصلاتي وقروها والأرض فاني آدم في الجن قبلك كون لغم أي يكون أصلاتي وأنا قرني لا تأتيكم ساعد إذين من ميسو إلا بغتة كذا وحانا هين إذن كل من ميسو يسألونك سعدي بيكو ويدين أيان كأنك سيدي أذيك وحفي سواش يدب ذي عنها عن الساعة إبو ويديوكو حل رابي أيكو ويدين أيان إبو حاطر أنيك من ويدين لمن يقال أقول وحاطر هذا إنما ورك لمجر علمها سعد أقونت هذا عند الله إبو وين أكتي أي علمك أيان لا لا عند غيره لغمهر مالك له ولكن أكثر الناس قد كان دي سبدا لا يعلمون حقيقة ما أوجا يقول وحاطر هذا لا أملك هنن مايو لنفسي أنيق النفط إذا نفعا دافع ما هنن كرو ولا ضرا ابنك ما دافع كرو إلا ما وحي ما هان وشاء الله إبدونه ولو كنت حدانا هان لها أعلم مديقا الغيب وحق رصون إله عالم الغيب والشهادة قولك غيب وحي قانون إبا أهين مجيرو ما استكثرت وحن بطن لها من الخير وناك وما مصني إما تابتين السوء حمان إن أنا ما أنا أنيق مبائه إلا النذير مدقائية إنت حق بينيسة إيه إلا حاسسة أيان عذابي عقابة دون وقدقائية وبشير وحنو بشارين أيا وبشير المؤمنين لأن الله من الله فضلا كبير إنت إبا رميسير رعدانا كني يا خير بانو بشارين ايا كل كديدي فما ليس قدقاي هي وناك ليس بشارين ايا تفدي فانت على الرميسي ايا كفا اليستي لقوم تد ايا النذير يا بشير وهاي يؤمنون حق الرمين ايا والله اعلم.